قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة القران: قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأشعث عن مسلم والأعمش قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم أنه قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحجة فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننهى. فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ عثمان يقول لم كن ننهى عن هذا. لأن الأخوان الله يهديهم يتسرعون. فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بهما جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن مر بعض الأحاديث المتعلقة بالقران، والقران هو أحد الأنساك الثلاثة التي هي الإفراد والقران والتمتع، وقد مضى الإفراد ثم مضى بعض الأحاديث المتعلقة بالقران، وقد عرفنا فيما مضى أن الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات ويقول لبيك حجا، وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة ما دام أنه قد سعى مع طواف القدوم. أما إذا كان عند قدومه لم يسعى بعد الطواف فإنه يتعين عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد عليه طواف عليه سعي واحد لحجه، إن أتى به بعد القدوم لا يأتي به بعد الإفاضة، وإن لم يأتي به بعد القدوم تعين عليه أن يأتي به بعد الإفاضة. هذا هو الإفراد، ولا هدي عليه. وأما القران فهو مثله في الأعمال، إلا أنه يختلف عنه في شيئين: الأول هو النية، وهو أن القارن ينوي نسكين العمرة والحج ويقرن بينهما، والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج ليس معه عمرة. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. أما بقية الأعمال فهي واحدة، أي أنه يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا ويلبي بهما، وإذا مصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وذلك السعي لعمرته وحجه، فإذا ويبقى على إحرامه، وإذا جاء الحج ذهب إلى عرفة ثم أتى إلى مزدلفة ثم رجع إلى منى ورمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة لأنه سعى مع طواف القدوم، وإن أخر السعي عن طواف القدوم أو لم يدخل مكة قبل الحج ولكنه جاء إلى عرفة وإذا نزل منها يطوف ويسعى. الحاصل أن الحجاج كلهم عليهم طواف الإفاضة سواء كانوا قارنين أو مفردين أو متمتعين، وأما السعي فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، وله محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فإن أتى به في المحل الأول لم يأتي به في المحل الثاني وإن لم يأتي به في المحل الأول أو كان لم يدخل مكة إلا بعد عرفة فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. وقد عرفنا الفرق بين الإفراد والقران وأن الفرق بينهما بالنية، الإفراد ينوي نسكا واحدا هو الحج، والقران ينوي نسكين هما الحج والعمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وقد مر بعض الأحاديث المتعلقة بالقران، وهذا الذي ذكره المصنف منها وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه واحد منها، وهو أن علي رضي الله عنه أحرم بحج وعمرة فقال له عثمان ألم نكن ننهى عن ذلك، ألم نكن ننهى عن ذلك، وفي بعض الروايات ألم تكن تنهى عن ذلك، فقال بلى ولكن لم أدع ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كقولك، ولكن لا فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك، نعم ولكن لم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. ومحل الشاهد أنه أن علي لبى بالحج والعمرة وقال إن هذا هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يترك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ما جاء عن عثمان. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما كان يأمر بالإفراد وينهى عن القران والتمتع من أجل أن يتردد الناس على البيت ويكثر تردادهم على البيت وتقوى صلتهم بالبيت، وهذا شأن الخليفتين من قبله أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن القارن وكذلك المتمتع إذا أتى بسفرته إلى الحج بعمرة إما مستقلة في التمتع أو مقرونة مع الحج في القران فإنه لا يأتي مرة أخرى، قد لا يأتي مرة أخرى لأنه أدى عمرته وحجه، ولكنه إذا جاء يؤدي نسكا واحدا هو الحج تكون العمرة بقيت عليه فيأتي بها مرة أخرى، فيأتي بها بسفرة أخرى. هذا هو الذي كان الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بالإفراد وينهون الناس عن أن يأتوا بغيره لهذه المصلحة ولهذه الفائدة التي تكون للناس، وهي أنه تقوى صلتهم بالبيت ويكثر تردادهم على البيت، وذلك فيه الفائدة والعبرة والعظة لهم. فهذه المحاورة التي جرت بين علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، حيث أن عليا أحرم بالحج والعمرة جميعا، وعثمان كان يرشد الناس إلى أن يحرموا مفردين ليكثر تردادهم على البيت، فقال عثمان لعلي ألم نكن ننهى عن ذلك، قال بلى ولكن لم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. إذن القران مستفاد من كون علي رضي الله عنه قرن وقال إنه متبع في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم متبعون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحريصون على اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، ولكنهم يجتهدون في الإرشاد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وكل اجتهد. والخلفاء الراشدون الثلاثة الذين يأمرون بالإفراد مقصودهم واضح والفائدة فيه واضحة، لكن ما دام ثبت الدليل والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسويغ القران وكذلك التمتع بل بتفضيل التمتع فإن أي فعل منها يكون أفضل، ولكن التمتع الذي سيأتي هو أفضلها كما هو واضح من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الترجمة وهي القران الحديث دال عليها من جهة فعل علي ومن جهة إضافته ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عمران بن يزيد. أخبرني عمران بن يزيد وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عيسى وهو ابن يونس. عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، وفي النسخة خطأ الأشعث بدل الأعمش، وهو موجود في السنن الكبرى وموجود في تحفة الأشراف الأعمش وليس الأشعث. والأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن مسلم البطين. عن مسلم البطين ومسلم بن عمران، مسلم بن عمران الملقب البطين وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن علي بن الحسين. عن علي بن الحسين ابن علي، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وهو زين العابدين وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة ينزلونه وغيره من أهل البيت منازلهم، ولكنهم لا يغلون ولا يجفون، لا يغلون كما تغلو الروافض الذين يصفون الأئمة الاثني عشر بصفات لا يصفون بها الملائكة والأنبياء، بل يجعلونهم في منزلة أعلى من منزلة الملائكة والأنبياء. وهذا من أوضح الواضح، من أوضح الواضحات بأنه في غاية البطلان. وليس هذا الكلام يعني بكلام ليس له مستند في من كلام الرافضة، بل زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات وهو الخميني هو الذي قال هذا الكلام، حيث قال في كتابه الحكومة الإسلامية في صفحة 52 من نفس الكتاب يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو كلام هذا الزعيم من زعمائهم. وأما أهل السنة فإنهم يقدرون أهل البيت وينزلونهم منازلهم ويحبونهم، من كان منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه لصحبته ولقرابته، يحبونه لكونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونه لكونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون جمع بين الشرفين شرف النسب والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون أهل البيت ويتولونهم، وإذا كان الواحد منهم صحابيا يحبونه لقرابته ولصحبته، وإذا كان ليس صحابيا وهو مؤمن تقي يحبونه لإيمانه ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغلون ولا يتجاوزون الحدود ولا يجفون، بل يعتدلون ويتوسطون. فعلي بن الحسين إمام من أئمة أهل السنة، ولكنهم لا يغلون به ولا يصفونه بالصفات التي لا تليق به والتي يصف الرافضة بها الأئمة الاثنى عشر الذين منهم علي بن حسين الذي معنا في الإسناد. وعلي بن حسين ابن علي بن أبي طالب حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مروان. ومروان هو ابن الحكم الخليفة أحد خلفاء بني أمية، وهو وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. ما ذكر في الجرح ولا تعديل. نعم، هو ذكر قال عن بعض العلماء قال لا يتهم في الحديث، يعني معناه حديثه حجة، وما دام البخاري احتج به فمعلوما أن البخاري لا يحتج إلا بمن هو حجة. عن علي رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره زوج ابنته فاطمة، وأبو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهو ذو المناقب الجمة والفضائل والخصال الحميدة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، لم يمشي على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان خير من علي رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان رضي الله عنه نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي رضي الله عنه لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الناس. ثم أورد حديث علي من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه الإشارة إلى أن علي عثمان كان ينهى عن المتعة وعن القران، يعني كون الإنسان يأتي بنسكين في سفرة واحدة سواء كان قارنا أو متمتعا، ويأمر بالإفراد. وقد عرفنا مقصوده ومراده، وهو أنه يريد أن يتردد الناس على البيت وأن يكثر زيارتهم للبيت وأن تقوى صلتهم بالبيت، لأن ذلك فيه زيادة الدرجات وزيادة الثواب، وفيه قوة الصلة بالبيت بكثرة الترداد عليه، وأن يكون البيت دائما الناس على صلة به. وقد ذكر هنا الاثنين، يعني القران والتمتع، وأنه كان ينهى عن ذلك ويأمر بالإفراد، وقال ألم إيش؟ لا. هنا قال ألم أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ قال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الناس. قال علي رضي الله عنه لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله عنه ما ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحد الخلفاء الراشدين، ولكنه أرشد إلى شيء يرى أنه الأفضل ويرى فيه المصلحة للناس، وكل قد اجتهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في باب القران أن علي لبى بهما، أي بالقران بالعمرة والحج جميعا، وأضاف وبين أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا أي الذي هو القران هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأنساك هي هذه الأمور الثلاثة، كلها سنة، كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها ثابتة، الإفراد والقران والتمتع، ولكن بعضها أفضل من بعض، يختلفون في تفضيل بعضها على بعض. وأرجح الأقوال في أفضلها أنه التمتع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي، وهو عبد الملك بن عمر، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن حسين عن مروان عن علي رضي الله عنه. عن علي بن حسين عن مروان عن علي رضي الله عنه، وقد مر ذكر الثلاثة في الطريق التي قبل هذه الطريق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر عن شعبة بهذا الإسناد مثله، ثم ذكر إسنادا آخر ذكر فيه ثلاثة من رجال الإسناد وحال على ما قبله في بقية الإسناد وفي المتن، حيث قال مثله أي مثل الذي قبله، لا من حيث بقية الطريق بقية الإسناد ولا من حيث المتن، فهذا هذه الطريقة التي لم يذكر بقية إسنادها ولا متنها ولا متنها وأحال فيها على ما قبلها، حيث قال مثله أي مثل ما تقدم في بقية الإسناد والمتن. وكلمة مثله عندما تأتي يراد بها المطابقة في اللفظ والمعنى لما قبله، أما إذا قيل نحوه فالمراد أنه يتفق مع الذي قبله في المعنى ويختلف معه في بعض الألفاظ، هذا هو الفرق بين نحوه ومثله، فمثله تقتضي المماثلة ونحوه تقتضي المقاربة، أي أن لفظ هذا قريب من هذا، وأما مثله تعني أن هذا مثل هذا. وإسحاق بن إبراهيم مر ذكره في الإسناد الذي قبله، عن النضر، والنضر هو بن شميل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وقد مر. قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف صنعت؟ قلت أهللت بإهلالك. قال فإني سقت الهدي وقرنت. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه، وهو أنه قدم من اليمن، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره على اليمن وجاء للحج، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وعلي جاء من اليمن، وأهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عين نسكا وإنما قال أهللت بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أهللت بإهلالك، وكان قد ساق هديا والنبي صلى الله عليه وسلم قارن فهو قارن، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد ساق الهدي، وعلي حج بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي فهو قارن. ومحل الشاهد من إرادة الحديث في القران أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له علي أهللت بإهلالك قال أنا سقت الهدي وقرنت، سقت الهدي وقرنت، فقال قرنت يعني قرن بين الحج والعمرة في نسك واحد، وهو من أدلة القران ودال على الترجمة، وهو إثبات القران وأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى مكة أمر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أي لم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فلما راجعوه وقالوا كيف نحل من إحرامنا وأنت باق على إحرامك، بين لهم السبب فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولم أسق الهدي لكنني سقت الهدي وقرنت. والقارن إذا ساق الهدي فإن عليه أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، وكذلك المفرد إذا ساق الهدي عليه أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، ولا يجوز له أن يفسخه إلى عمره وقد ساق الهدي. أما الذين لم يسوقوا الهدي وقد أحرموا بالقران والإفراد فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. قال أخبرنا معاوية بن صالح. أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري وهو صدوق أخرج له النسائي. صدوق أخرج له النسائي وحده. عن يحيى بن معين. عن يحيى بن معين وهو ثقة حافظ إمام من أئمة الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلا أخرج حديثه مسلم والأربعة. والبخاري في جزء القراءة. أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين حج وعمرة ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة وأن هذا الحكم باقي منسوخ لم ينسخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم ينزل قرآن ينسخه ولم تأتي سنة بتحريمه وإنما هو باق وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم سار محكم لم يأتي ما ينسخه لا من كتاب ولا سنة. هذا هو مقصود عمران بن حسين رضي الله عنه. والمقصود أن الحديث دال على الترجمة وهي القران لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن وفيه زيادة إيضاح وهو أن هذا الحكم باق ومحكم غير منسوخ لأنه لم ينزل قرآن ينسخه ولم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تحرمه بل هو حكم باق سائغ. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء. ثم أورد حديث عمران بن حسين من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه بيان أن هذا الكلام الذي قاله بكونه لم ينزل يعني سنة أو لم ينزل قرآن ينسخ ذلك ولم تأتي سنة يعني تحرمه ثم قال الرجل برأيه ما شاء يعني بذلك عمر يعني الذي كان يأمر الناس بالإفراد وينهاهم عن المتعة والقران وقد عرفنا السبب في ذلك وهذا الفعل يعني وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن أبي بكر وعن عثمان والثلاثة كلهم يريدون من وراء ذلك أن يكثر ترداد الناس على البيت وأن يكثر زيارتهم للبيت، لأنه كما عرفنا إذا كان الإنسان بسفرة واحدة أتى بالحج والعمرة أدى ما عليه، لكن إذا جاء للحج بسفرة يأتي للعمرة بسفرة أخرى، فيكون هذا فيه فائدة للإنسان الذي يتردد على البيت. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، عن خالد وهو بن الحارث الذي تقدم، عن شعبة، عن شعبة تقدم، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مطرف عن عمران وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن مسلم ثلاثة، هذا أحدهم لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري، والحسن متروك الحديث. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه قوله تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأورده هنا في كتاب القران، وفيه ذكر التمتع، وأنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إراده هنا أن المراد به القران، وهو التمتع الذي هو جمع هو تمتع، لأن فيه جمع نسكين في سفرة واحدة، وكل من القران والتمتع يقال له تمتع، كل من القران والإفراد يقال له والتمتع يقال له تمتع، إلا أن الذي اشتهر أو الذي غلب عليه استعمال التمتع هو الاتيان بالعمرة وحدها في مستقلة، ثم يحرم بالحج بعدها، ويأتي أيضا القران يراد به التمتع، لأنه يتفق مع التمتع بأن الكل فيه أداء نسكين في سفرة واحدة، إلا أن القران قرن بين النسكين والتمتع فرق بين النسكين، أتي بالعمرة أولا مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم يؤتى بالحج في اليوم الثامن بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، فهما نسكان في سفرة واحدة إلا أنهما مفرقان، والقران تمتع واتيان بهما في سفرة واحدة إلا أنهما مقرونان ومع بعضهما بدون تفريق بينهما. ولهذا استدلوا على وجوب، مما استدلوا به على وجوب الهدي على القارن بقوله فمن تمتع بعمرة إلى الحج، قالوا والقران تمتع، وقد ذكر ذلك من كثير في تفسيره، وذكره غيره عند تفسير هذه الآية، وقالوا هذه الآية فيها دليل على الهدي على القارن، لأن القارن متمتع، لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، فعليه هدي، كما أن المتمتع الذي أتى بالنسكين مفرقين أيضا عليه هدي، فالذي أتى بهما مجتمعين بحرام واحد وبسفرة واحدة أيضا عليه هدي. الحاصل أن إراد الحديث وهو بلفظ التمتع، والحديث في القران، لأن التمتع يأتي بمعنى القران، يأتي بمعنى القران. قال أخبرنا أبو داود. قال أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وثقة أخرج حديثه النسائي. عن مسلم ابن إبراهيم. عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم. عن إسماعيل بن مسلم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود. مسلم والترمذي والنسائي. ثم إن النسائي في آخر الكتاب آخر الحديث قال مسلم إبراهيم ثلاثة، فذكر يعني هذا الذي في الإسناد وقال إنه لا بأس به، وذكر شخصا آخر قال لا بأس به، وذكر شخصا ثالثا قال إنه متروك، يعني أنهم كلهم قال له مسلم بن إبراهيم، إسماعيل إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم ثلاثة، كل واحد منهم يقال له إسماعيل بن مسلم. اثنان قال لا بأس بهما، وواحد قال عنه متروك. عن محمد بن واسع. عن محمد بن واسع وهو ثقة عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن واسع إيه؟ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم ما في البخاري؟ مر بنا قريبا. محمد بن واسع. ها؟ لا محمد بن واسع مر بنا. محمد بن واسع. محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي أبو بكر، ثقة عابد كثير المناقب، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي يعني ما خرج له لا البخاري ولا ابن ماجه. لا يعني خرج له الأربعة، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين، وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل حاء. وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس رضي الله عنه سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. ثم ورد النسائي حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي أورده في كتاب القرآن، وهو دال على الترجمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، أي أنه قرن بينهما، لبيك عمرة وحجة أي أنه قارن بينهما، لأنه لو كان محرما بالحج لقال لبيك حجة فقط، ولو كان متمتعا لقال لبيك عمرة، لكنه لما قال لبيك عمرة وحجة علم بأنه قارن، أي قرن بين النسكين وهما الحج والعمرة. قال أخبرنا مجاهد بن موسى. أخبرنا مجاهد بن موسى وثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، وهو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع كعن أو قال، ما يقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني، لأن لو قال المدلس سمعته ولا حدثني وأخبرني زال التدليس، وإنما التدليس يأتي بلفظ عن أو قال التي فيها احتمال الاتصال واحتمال الانقطاع واحتمال الواسطة، كثير التدليس. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه. إذن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، لأنه ما دام أنه معاصر له يخفى الإرسال، بخلاف ما إذا كان ما أدرك عصره فالإرسال واضح. إذا كان واحد منهم ولد بعد التلميذ أو الراوي ولد بعد وفاة الشيخ الذي يروي عنه فالإرسال جلي واضح، لكن إذا كان معاصر له ولم يلقى ولم يسمع منه ثم روى عنه فإنه يوهم أنه سمع، لأن الاحتمال قائم من حيث المعاصرة لكنه ما لقيه. فإذا هناك إرسال خفي وإرسال جلي. إرسال الجلي يروي الإنسان عن شخص ما أدرك عصره معروف فيه انقطاع، لكن كونه يروي عن شخص عاصره ولم يروي عنه ولم يسمع منه الإرسال خفي. عن يحيى. عن يحيى وهو بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج صدوق ربما أخطأ، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه أصحاب الكتب، صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد العزيز بن صهيب. وعبد العزيز بن صهيب أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحميد حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقالوا بترجمته إنه مات فجأة في الصلاة وهو ساجد، مات وهو ساجد. حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي, يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. الإسحاق كلهم عن أنس. وهؤلاء مروا في الطريق السابقة وأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو خادمه وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بهما. ثم ورد حديث أنس من طريق أخرى وفيه قوله سمعت رسول الله يلبي بهما أي بالحج والعمرة, أي أنه قارن, والحديث ورد في باب القران فهو دال على الترجمة كالذي قبله كالطريق التي قبله. أيوه. قال أخبرنا هناد ومعنى يلبي بهما يقول لبيك عمرة وحجا, لبيك عمرة وحجا, يلبي بهما يقول لبيك عمرة وحجا. إسناد أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وقد مر ذكره. عن أبي أسماء. عن أبي أسماء واسمه الصيقل وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أنس. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. وجهالته لا تؤثر يعني في هذا الإسناد لأن الحديث جاء عن أنس من طرق متعددة, فإذا هو ثابت وإن كان هذا الشخص فيه جهالة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنسا يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده, فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدون إلا صبيانا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة. من هو الشخص الذي بكر بن عبد الله المزني؟ نعم بكر بن عبد الله المزني جاء إلى ابن عمر قال له إن ابن عمر يقول إنه أحرم بالحج وحده, قال ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما يقول لبيك عمرة وحجا معا, يقول لبيك عمرة وحجا معا أي يجمع بينهما. وهو دال على ما تقدم من القران وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا, وأما ما جاء عن ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أحرم الحج وحده فهذا كما عرفنا فيما مضى يعني الأحاديث التي الذي لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا, وما جاء أنه تمتع فالمقصود به التمتع الذي هو القران, لأن القران قال تمتع كما عرفنا ذلك آنفا. وأيضا ما جاء عنه أنه أفرد فسر بأن بعض الصحابة سمع منه كلمة الحج وحدها ولم يسمع كلمة العمرة فروى أنه حج مفردا, روى أنه حج مفردا, وبهذا يجمع بين ما جاء من الإفراد والتمتع والقران وأن الذي حصل هو الحج قارنا, وما جاء من أنه تمتع يفسر بالتمتع الذي هو القران لأنه قال تمتع, وما جاء في الإفراد على أنه يعني سمعه بعض الصحابة يقول يلبي بالحج وأنس بن مالك أكد ذلك وقال ما تعدوننا إلا صبيانا، يعني معناه أنكم أننا كنا صغار ولكننا تلقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكم لذلك يحصل منكم يعني هذا الأخذ والرد والذهاب والإياب أو الأخبار بأن فلان حدث، مع أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا من صغار الصحابة، أيضا ابن عمر هو من صغار الصحابة لأنه كان في أحد استصغر يوم أحد عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجاهد، فالرسول رده لأنه صغير، ولكنه في السنة التي بعدها أجازه لأنه بلغ 15 سنة، فهو أيضا من صغار الصحابة، لكن قال هذا لما قيل له إن فلان قال كذا وكذا، وأكد ذلك بقوله إنني سمعت رسول الله يلبي بهما معا ويقول لبيك بعمرة وحجا، أي معا ليس واحدة دون الأخرى. قال أخبرنا يعقوب إبراهيم عن هشيم عن حمير الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس، وهؤلاء مر ذكرهم إلا بكر ابن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد ذكر في ترجمته كلمة يعني جميلة وهي قوله إياك من الكلام إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت أثمت، وهو سوء الظن بأخيك، وهو سوء الظن بأخيك، لأن الإنسان إن أصاب ما يؤجر وإن أخطأ أثم، وإن أخطأ أثم. قال التمتع. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي بذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم ليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت، فصلى عند المقام 2 ركعات ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. ثم أورد النسائي التمتع، والتمتع هو أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، وإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ثم قصر من شعر رأسه وتحلل، وبذلك انتهت العمرة، فهي عمرة مستقلة ليست مقرونة مع الحج، يحرم بها وحدها ويطوف لها وحدها ويسعى لها وحدها ويقصر من شعر رأسه ويتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، ثم يذهب إلى منى وعرفة ويرجع إلى مزدلفة، ثم يأتي إلى منى يوم النحر ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، ويسعى بين الصفا والمروة، فالمتمتع عليه سعيان وطوافان، طواف وسعي للعمرة مستقلان، وطواف وسعي للحج مستقلان. بخلاف القران والإفراد فليس فيهما إلا سعي واحد، ليس فيهما إلا سعي واحد وطواف واحد، طواف الإفاضة للعمرة والحج وسعي للعمرة والحج إن فعلهما عن القدوم فذاك، وإلا يفعله بعد الإفاضة. فالقارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد وطواف واحد، طواف الأول وطواف القدوم، هذا سنة ما له علاقة في الفرضية والركنية، وإنما الركن أو الركنان الطواف طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وأما المتمتع فإنه يأتي بالعمرة مستقلة ويأتي بالحج مستقلة، فيكون عليه طوافان وسعيان وإحرامان وتحللان، بخلاف القارن المفرد عنده إحرام واحد وتحلل واحد، وأما إذا عنده إحرامان وعنده تحلله وعنده طوافين وعنده سعيين، وأيضا عليه هدي كالقارن، وأيضا عليه هدي كالقارن. فالمتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه كما عرفنا ذلك. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني معناها أنه قرن بين الحج والعمرة، قرن بين الحج والعمرة. وما جاء من لفظ التمتع فالمراد به التمتع اللغوي أو التمتع الذي هو القران، وليس المراد به التمتع الذي هو العمرة مستقلة والحج مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وقد أحرم بالحج والعمرة معا، والمحرم بالحج والعمرة معا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه. أما الذين ما ساقوا هديا فإنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويتحللون، وإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج ويهدون، أي هؤلاء الذين تمتعوا وأتوا بالعمرة مستقلة وأتوا بالحج مستقلا كالقارن الذي جمع بينهما. تقرأ المتن؟ نعم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، يعني معناه أنه قرن بينهما. وقوله تمتع بالعمرة إلى الحج لا يعني أنه كان متمتع التمتع الذي هو العمرة مستقلة والحج مستقل، ولهذا قلت أن الآية التي في سورة البقرة والتي استدل بها ابن كثير على وجوب التمتع وجوب الدم على القارن لأنه متمتع فيها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فحملها على القارن كما حملها على المتمتع، وفيها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لأنه بسفرته أتى بعمرة وحج، وليس معنى ذلك أنه أتى بالعمرة مستقلة وأتى بالحج مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وبقي على إحرامه إلى يوم العيد فهو قارن وليس بمتمتع. التمتع المعروف الذي هو قسيم القران والإفراد، الذي هو قسيم القران والإفراد. وأهدى وساق معه الهدي بذي الحليفة، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني ساقه من المدينة. وبدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني بدأ بالعمرة قال لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل، ثم ليهل، يعني معناه يكون متمتعا. وهذا فيه أن القارنين والمفردين الذين لا يسوقون هديا الأفضل في حقهم أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة، ويكونون متمتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فلو كان القران والإفراد أفضل لأبقاهم عليه، لكنه أرشدهم إذا لم يثقوا هديا إلى أن يتحولوا إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم ليهدي. ثم يهل بالحج يعني يوم في اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن يهل بالحج من مكانه يعني في مكة، وإن كان نازلا بمنى أحرم من منى، فيكون عنده إحرام في الميقات وعنده إحرام في مكة، إحرام بالعمرة من الميقات وإحرام بالحج من مكة. هنا قال وليقصر. قال وليقصر، والتقصير والحلق، الحلق أفضل من التقصير في العمرة والحج، إلا إذا كان الحج قريبا فإن الأولى أن يقصر عند الإحلال من العمرة ليبقى شعر يحلقه يوم العيد، لأنه لو حلق عندما يأتي من العمرة والحج قريب ما بقي عليه إلا أيام، يأتي يوم النحر وما في شعر، لكنه يقصر، الأولى له أن يقصر إذا كان الحج قريبا. أما لو جاء متمتعا في وقت مبكر بأن ذهب في شوال متمتع أحرم بالعمرة طاف وسعى يحلق، لأنه ما يأتي الحج إلا والشعر قد نبت فيحلقه، وإذا فالحلق أفضل من التقصير. ولكن في حق المعتمر إن كان الحج قريبا لا يظهر الشعر في المدة التي يعني تسبق الحج بعد العمرة فإنه يقصر، وإن كان الحج فيه مسافة كالذي يذهب إلى مكة في شهر شوال في الشهر الأول من أشهر الحج الذي هو شوال، فإن هذا الأفضل في حقه أن يحلق، لأنه هناك وقت يخرج الشعر فيه فيحلقه في الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه اللي كانوا وصلوا يوم رابع من ذي الحجة، وصلوا في يوم رابع من ذي الحجة، يعني يقصرون لأنه ما بقي على الحج إلا خمسة أيام، ما بقي على يوم النحر إلا خمسة أيام، سبعة أيام. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يعني القارن والمتمتع إذا لم يجدوا هديا، إما لم يجدوه إما لعدمه وأنه لا يوجد هدي يعني يباع أو يحصلون عليه، أو ما وجدوا ثمنه ما عندهم القدرة على ثمنه، فإنهم يصومون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا إلى أهله. وهذه الثلاثة الأيام التي يصومونها ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، يعني يوم ستة وسبعة وثمانية، وإن أخرها أو لم يأتي بها قبل الحج فله أن يأتي بها في أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وغير هذا الذي لم يجد الهدي من الناس يحرم عليه صيام أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، لكن من لم يجد الهدي رخص له في الصيام. متى البداية؟ متى يجوز له أن يبدأ بهذا الثلاث أيام؟ من أول ما يحرم بالعمرة أو الإنسان بعد الانتهاء منها؟ الإنسان يعني ينبغي له أن يأتي بها قبيل الحج، إذا كان جاء متأخر يأتي بها ستة وسبعة وثمانية، لأن هذا الوقت القريب من الحج، لأن إذا كان جاء وقت مبكر يعني ما ينبغي له أن يأتي بها، يأتي بالصوم، لأنه قد يجد هدي في هذه المدة، قد يحصل له هدي. لكن إذا كان الحج وصل ولا بقي إلا وصوله مثل يوم ستة وسبعة وثمانية، لأن يوم عرفة لا ينبغي للحجاج أن يصوموا، فيكون الصيام يوم ستة وسبعة يعني تأخيره، يعني معناه أن الناس إذا جاءوا متأخرين وحلوا من العمرة فلهم أن يصوموا، وكذلك القارن يعني يصوم قبل الحج، وإن لم يصوموا قبل الحج يصوموا يوم 11 و12 و13 ولو أتوا مثلا بستة أو بسبعة وثمانية ويوم 11 لأن كان بعضها قبل الحج وبعضها بعد الحج لأيام التشريق كل ذلك جائز. فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة وكان قارنا أول شيء أنه طواف القدوم ليس طواف حج ولا عمرة، لأن القارن عليه طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته، وهذا الطواف سنة. ولهذا لو جاء الإنسان متأخر يذهب إلى عرفة رأسا ما دخل البيت وما حصل من طواف ولا سعي، فهو ليس واجبا ولا ركن، ولكن يعني إذا جاء مبكرا يدخل ويطوف ويسعى، والسعي هو سعي العمرة والحج، يمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر، يمكن أن يؤتى به مع القدوم ويمكن أن يؤتى به مع الإفاضة، لكن لا يؤتى به بعد القدوم مع الإفاضة في مرتين، لا هو سعي واحد. القارن عليه سعي واحد وطواف واحد، وهذا الطواف الذي حصل في أول أمر هو طواف القدوم. فاستلم أول شيء استلم الحجر الأسود، والحجر الأسود له ثلاث حالات: تقبيل واستلام ويقبل ما استلم به، وإشارة إذا لم يفعل. إن استطاع أن يقبله قبله، وإن لم يستطع قبله لمسه بيده وقبل يده التي لمسته، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا عندما يحاذيه يشير ويكبر، يشير إليه ويكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر أولا وبدأ بالطواف، ثم وخب ثلاثة أشواط، يعني أسرع الخبب الرمل أسرع، يعني إسراعا خفيفا